بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: الصلاة في الإزار. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين وزرهم كهيئة الصبيان، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الصلاة وفي الركوع وفي السجود وفي الخفض والرفع إلى آخره. يقول في السترة، يقول رحمه الله: باب الصلاة في الإزار. الصلاة في المئزر في الإزار، وهذا قرأناه أظن. يقول حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي، أن يقول أن أناسا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من أهل الصفة، كانوا يصلون بالأجر فقط، ما عنده رداء، ما عنده رداء، رداء يكفه على كتفين ما عنده، إنما يصلي بالإزار فقط، والإزار أيضا مهلهل، ويا الله يشبكه بشوك أو شيء من هذا، أو يحط على عاتقه خيط من هنا وخيط من هنا كفعل الصبيان، ثم يربطون الإزار على بطونهم ويصلون. فقيل للنساء: لا ترفعن أصواتكن حتى يرفع الرجال. إذا رفع الرجال من السجود لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال من السجود ويستوي قاعدا، لأن تنكشف العورة، لأن الإزار الأجر اللي يلبسونها أهل الصفة رضي الله عنهم قرابة 70، أحيانا يزيدون أحيانا ينقصون. وغرف في المسجد الرسول هذه للضيوف اللي يأتون، يسمون أصحاب الصفة من فقراء المهاجرين، يأكلون بما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من الأرزاق، ويلبسون أجر، حاطين خيوط على الكتف من هنا وخيط على الكتف من هنا، حاطينه كده معقد ومسكينه مع الإزار، بحيث أن الإزار إلى الركبة، فإذا إلى تحت الركبة قليلا، فإذا سجد قد تكون العورة تبود، إذا كان هواء أو كان شيء تبدو العورة. فأمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم ويستوون جالسين، لأن لا تنكشف العورات. نعم، هذا معناه قلة المال وقلة الدنيا عند أهل الآخرة، عند الصحابة والتابعين وتبع الأتباع، وأن الناس عاشوا فقراء وماتوا فقراء ليكونوا أغنياء في الجنة، ليكونوا أغنياء يوم القيامة. وأما الأغنياء في الدنيا فقد يكون متأخرا عن الفقراء، الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. قال رحمه الله: ولنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عاصم عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه قال: ليأمكم أكثركم قراءة للقرآن. قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم، وكانت علي بردة مفقودة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي أن استبنك. نقول النسائي رحمه الله حدثنا شعيب بن يوسف، شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم، عاصم الأحول قال عن عمرو بن سلمة، عن عمرو بن سلمة يقول: إنه صبي كان ب 11 سنة أو 12 سنة ذلك اليوم، وجاء قومه من الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه إزار صغير، وكان إذا سجد تبينت أسته للنساء، فقالت امرأة من النساء: غطوا عنا استقارئكم، يعني الإمام يقول: رأوني علموني حتى صرت أقرأهم، لأن يتلقف الرجال. فقالت النساء: غطوا عنا استقارئكم. يقول: فاشتروا لي حلة ثوب وإزار ورداء. يقول: فلا فرحت بهما إلا بعد فرحي بالإسلام، فرحت بهما مثل فرحي بالإسلام، يعني أني فرحت بالثوب اللي لبسوني وصرت أصلي بهم. هذا عمرو بن سلمة. أما قومه وهو ابن 12 سنة أو 13 سنة، أما قومه بالصلاة الفريضة. معنى هذا أن الناس إذا لم يحصلوا على قارئ يقرأ القرآن وعارف بالأحكام من الرجال المسنين، لأن الرسول يقول: أقرأكم لأمكم وأقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأسبقكم للإسلام أو فأعلمكم أو فأكبركم سنا، الشاهد أن الصبي أبو 12 و 13 إذا ما وجد غيره من قراء القرآن فإنه يقدم ويصلي بالناس. نعم. صلاة الرجل في ثوب بعده على امرأته. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض، وألي مرتم بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله: صلاة الرجل في مرتم عليه امرأته، هو امرأته سواء ملتحفين به، يقوم يصلي ويتلحف بهذا المرض، والمرأة تغطي بنفسه إذا صار كبير وطويل، والمرط هو الشرشف المتين، عليه خمل، له زرع شرشف شرشف لكنه كبير مرة، يمكن 5 متر أو 6 متر، تغطابه وهي نائمة، والرسول يتلحف به ويصلي فيه، فالمرط واحد، هي نائمة على بعضه والرسول يصلي ببعضه، شرشف متين له خمل قليلة من جسر البطانية لأنه أخف أخف من البطانية. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم فعن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى طلحة بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه أنها تقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل وهي مضطجعة إلى جانبه، ويصلي مستقبل القبلة وهي مضطجعة رأسها إلى القبلة ورجليها إلى الشمال لكنها نائمة وهي حائض أيضا، وتقول: إننا كلنا على في مرط واحد، أنا وياه في ثوب واحد، المرط هذا شرشف خفيف شرشف متين قليل وله خمل، وتغطى به هي ويتغطى به الرسول، الرسول يتلحف به عليه الصلاة والسلام ويصلي، وهي تلحفت به ونائمة. الشاهد أن ثوب واحد يتغطى الرجل وامرأة حتى له يصلي، لصار الثوب الواحد كبير 5 أمتار 6 أمتار مثلا، بعضه عليه وبعضه على المرأة حتى لو كانت حائض ما يضره ذلك، حتى لو كانت المرأة حائض وهي بجانبه يصلي ما يضره ذلك، هي تصلي بثوب واحد هي والرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المسلم إذا أراد أن يصلي بالليل والحاف واحد، والناس برد في الشتاء مثلا والحاف واحد ما يكفي هو ولا يكفي هي، ويريد أن يصلي ويتلحف، له أن يتلحف بهذا الثوب إذا كان مسيعا وكبير ويشيل هذا وهذا، تلحف به على كتوفه وهي تنام وتلحفه وهي نائمة بجانبه، لا يضر ذلك حتى لو كانت حائض أو نفساء لا يضر ذلك. نعم. بشرط أن لا يتنجس بدم، لا يمسه دم، لأنها ستأتينا أنها كلما مسه دم ذهب وغسله ولا يعدوه إلى غيره، ذهب غسل محل الدم ولا يعدوه إلى غيره. نعم. صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يقول النسائي رحمه الله: تحريم صلاة الرجل أو بطلان الصلاة في ثوب واحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، يعني الصلاة باطلة إذا لم تجعل على عاتقك الإنسان ثوب، وإلا على واحد من العواتق استر واحد، إذا ما عندك ثوب يستر الجميع استر ولا واحد كافي ما يخالف. وشاهد أن النسائي رحمه الله ترجم لهذا لأنه تحريم، وإن كان ما قال تحريم لكن أجمع علماء الإسلام على أن اللي يصلي وعاتقيه الاثنين مكشوفة أن صلاته باطلة سواء كانت فرضا أو نفلا، بإجماع المسلمين أن صلاته باطلة للحديث اللي أتى والإثبات في الصحيح، الحديث هذا في الصحيحين، والصحيحين أيضا فيهما حديث آخر أن اللي يصلي وعاتقيه مكتوفة مكشوفتين لا صلاة له. والسؤال هنا: المحرم إذا كان يرمي الرداء ويشتغل يبني الخيمة ويشتغل كذا ثم أقيمت الصلاة ودخل بالصلاة هو محرم، والمحرم ما على عاتقه ترك عاتقه، ما تقول حرام باطل صلاته حتى لو كان محرم، لازم يجيب الرداء ويضع على عاتقه إن شاء على عاتق واحد وإلا فيستر الاثنين جميعا. والمسلم ينصح أخاه المسلم إذا رأى واحد يصلي وهو عريان أكتافه تقول: يا أخي صلاتك باطلة، اذهب فاجعل على عاتقك شيء، سواء أنت محرم استر عاتقك بإحرامك اللي عليك الرداء اللي عليك، ولا هات ثوب ولا غترة ولا أي شيء، المهم استر عاتقك الاثنين أو استر واحد يكفيك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على أحدهم من شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين ولا للنهي لا هنا ناهية لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني لو عاتق واحد تستر عاتق واحد ولا هنا للنهي والنهي يقتضي الفساد فساد ما تعمل الإنسان إذا جاء لا وما بعده فاسد النهي هنا يقتضي الفساد يعني أن الصلاة باطلة إذا لم تستر عاتقيك الاثنين أو تستر على الأقل تستر واحد ما صحت الصلاة لازم تعيد الصلاة تستر أكتافك وتعيد الصلاة وإلا فالصلاة باطلة لازم تطالب بها يوم القيامة ما تستر لو ما تستر إلا واحد أجزاء تستر واحد فالمسلم يحرص أن لا يصلي وهو عريان الأكتاف أو أخوه المسلم يراه أنه يصلي وأكتافه عريانة تنصح المسلمين لأن غالب الناس عوام يجي مثلا محرم ثم يرمي الردة ويصلي يبي علشان البراد حار محتر البراد تقوله لا يا أخي لا تصلي وأكتافك عريانة خذ الردة أما اجعله على كتفيك كلها ولا لو على كتف واحد الطبع اجعله تحتك وخل هذا يجيها الهواء الكتف الأيمن يجيها الهواء وهذا استره أو استر الاثنين أحسن لك وأفضل استر الاثنين فالنصيحة تبديها للمسلم ويعطيها للمسلم الآخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كل مسلم مرآة لأخيه المسلم أنت المسلم مرآة يرى ما بأخيك من العيوب تبديها له وهو يرى ما بك من العيوب تبديها لك وهكذا الصلاة في الحرير قال رحمه الله برنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة عن الليث أي يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في ثياب الحرير هل تصح الصلاة وهل تجزي؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة يلقب بزغبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته حلة من الحرير فلبسها وصلى بها ثم نزعها وقال لا يلبس هذا إلا من لا خلاق له في الآخرة لا يلبس هذا إلا من لا خلاق له في الآخرة وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة كالخمر من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة كل شيء حرمه الله ورسوله في الدنيا فإنك لا تشربه في الآخرة إذا عملته في الدنيا والشاهد أن الرسول أخذه وشققه ويقال إن عمر المخطاب هو اللي أشار بشراء هذا الحذاء ثم بعدما نزعه الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها لعمر فأتى إليه يبكي يا رسول الله تقول لي لا يلبسها لا يلبسه إلا من لا خلاق له ترسلني فما أرسلته لك لتلبسه تريد أن تشققه بين النساء تشققه بين النساء كما فعل بعلي أرسل له ثوب من هذا الجنس وقال أعطيه الفواطم عند علي رضي الله عنه ست فواطم جداته وعماته وزوجته وأمه كلها فواطم قال شققه بين الفواطم يعني ست فواطم عند علي رضي الله عنه. نعم. الرخصة في الصلاة في خميسة لها أعلام. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام ثم قال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيتي. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في خميسة لها أعلام يعني لها صور أو أعلام أو شيء من هذا لأنها تشغلك الإنسان تشغلك ما فيها من التصاوير أو ما فيها من أعلام أو ما فيها من حاجة حتى لو التصوير غير ذات الروح حتى لو التصاوير ليس لها روح فإنها محرمة أن تلهيك الإنسان عن صلاتك، لا تكون في سجادتك اللي تصلي عليها، ولا تكون في ثيابك التي تلبسها وأنت تصلي، تشغلك الإنسان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة كعب ولا إسحاق؟ كعب ما في، منين جبت كعب؟ كنت تقول إسحاق؟ نعم. إسحاق بن إبراهيم قال وقتيبة بن سعيد قال واللفظ له واللفظ لقتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قبيصة أو خميصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة لها أعلام يعني جبة لها أعلام، جبة خفيفة لها أعلام تصاوير وإن كانت غير ذات الروح لكن أعلام، حتى لو المناير، حتى لو الصور، حتى لو البيوت، حتى لو الجبال، تلهيك عن الصلاة الإنسان. وإذا كانت صور ذات الروح فهي محرمة أن تصلي فيها الإنسان، لا يجوز أن تصلي في شيء له روح لأنه يشغلك الإنسان الصلاة. والتصاوير كلها محرمة حينما تصلي الإنسان لأنها تشغلك سواء في سجادتك أو في ثوب تلبسه، لأنك تنظر إليها وتشغلك. فقال اذهبوا بهذه وأتوني بأنبيين بجبة بجهيم، أبي جهيم له جبة سادة ما فيها تصاوير فأعطاوها، هذه ثمنها كثير اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ثمنها كثير ما تحصل إلا بدنانير كثيرة، وأبي جهيم سادة ما تسوى لها إلا دينارين أو ثلاثة، قال ما يخالف أعطوني إياه، فأعطوا حقتي أنا لا أريد هذه، فأعطوها أبو جهيم وأخذ الرسول جبته التي هي سادة ليس فيها شيء، وإن كانت أقل ثمنا لا يريد هو الثمن، ما يهمه الثمن، قال أعطوه حقته تسوى له 30 دينار، وحقة أبو جهيم 3 دنانير، قال أعطوه إياه لأن هذه سادة وهذه منقشة ومصورة وملعوب مشغول فيها شغل، فالشاهد أنه أرسل هذه قال لا يهمني ثمنها، أرسلها لأبو جهيم أعطوني أنبجانية أبو جهيم، فأتوا بالسادة يصلي فيها عليه الصلاة والسلام وأخذوا البجانية لأبي جهيم. الصلاة في استياب الحمر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في صيام الحمر، الحمر التي ما هي ليست كالدم يعني صابغة حمراء صابغة، وإنما اللون أحمر وترجع إلى الصفار، اللون لونها أحمر، إذا نظرت إليها تقول هذه حمراء لكن يشوبها صفار قليلا، أما الحمار التي مثل الدم هذه محرمة الصلاة فيها، لأنه مرنا أن الثوب الأحمر القانع لا تصح الصلاة فيه، ويقال ومكروه لبسه للمرأة والرجل، الثوب الأحمر والثوب المعصفر مكروه لبسه للرجل والمرأة، لكن الأحمر إذا كان ليس قانع مرة واحدة وإنما فيه إنما هو أحمر لكن فيه لون من الصفار قليلا يعني أنه فاق حمر لكنه فاق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من خيمة قبة حمراء في حلة حمراء، الرداء أحمر والإزار أحمر متلاونة، يقول حلة حمراء يعني حمراء لكن ليس مثل الدم قانة مرة واحدة، وإنما هذا حمار لكن فاتح أحمر لكنه فاتح قليلا، يقول صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وركز له عنزة قدامه، خرج بلال وركز العنزة، العنزة عود له رمح تبطه في الأرض ويمسك في الأرض ويبقى العود ماشي، الحديدة تمسك في الأرض والعود ماسك، يقول فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه العنزة والناس يمرون بين من بعيد، يمر الكلب والحمار وغيرها من وراء السترة، من وراء سترته عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، إذا كان أمامك سترة الإنسان فلا مانع من أن يمر بعدها، ذي كل إنسان من وراء السترة كل من مر عليك من كلب ولا حمار ولا امرأة ولا كلب أسود بهيم ما يضرك إذا كان من وراء السترة، أما بينك وبين السترة فاحذر أن لا يمر أحد ولا يمر الكلب الأسود البهيم فإنه يقطع الصلاة، الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون غير لون السواد لا تجعله يمر بين يديك لأنه يقطع عليك الصلاة، وكذلك لا تجعل أحد يمر بينك وبين السترة، ومن الأفضل أن تقرب من السترة الإنسان لأن لا تمكن أحد يمر بينك وبينها، اقرب منها الإنسان واجعل ما بينك وبينها ذراع أو ذراع ونصف، ما بينك من القدم إلى السترة ذراع أو ذراعين أو ذراع ونصف، لكن من أراد أن يمر تستطيع تمنعه الإنسان، ضيق المكان ضيق تمسكه وتمنعه، سواء رجل أو امرأة أو كلب أو عنز أو أي شيء حتى لو الغنمة امسكه وخر عليه، أو طفل بيمشي أو شيء من هذا، لأن الرسول مسك جاريتين يتخاصمان ثم فرق بينهما، لكن ما عنده سترة عليه الصلاة والسلام، إنما مسكهم يتخاصمان ومسكوا رجليه وهم يتخاصمان، فرق بينهم يتخاصمان ووخر هذه ووخر هذه، جاريتين يتلاعبان أو يتضاربان الله أعلم، إنما جو يجرون حتى وصلوا إلى ركب الرسول وهو واقف أو راكع، فمسك كل واحدة الركبة، فمسك كل واحد بيدها بيد ثم فرق بينهم وتركهم، الشاهد أنه بلا سترة ذلك الساعة كما مرنا بالأمس. نعم. الصلاة في الشعار. قال رحمه الله ورنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن سعد قال سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد وأنا حائض طامس، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده إلى غيره. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في الشعار الواحد هو امرأته مثل ما مر الأول، مر وعائشة نائمة وحائض أيضا، ولكن هنا عائشة حائض أيضا لكن الرسول ما يصلي، نائم هو نائم وهي نائمة، أما الأول فالرسول يصلي عليه الصلاة والسلام والشعار واحد، هو الشعار الأول والأخير هو واحد، هو عليها وعليها الشعار، لكن هذه المرة هو نائم وهي نائمة، فإذا أصاب ثوبه شيء أو رداءه شيء من الدم أخذ ما كان الدم فقط وغسل ما كان الدم ولا يعدوه إلى غيره، بس المكان هنا ما مثل ما التعمقين يأخذ الثوب يغسله أو يأخذ كذا أو يأخذ كذا، يأخذ محل النقطة أو الدم اللي أصابه ثم يغسله ولا يعدوه إلى غيره، ما يحتاج أنك تزيد الإنسان ولا تنقص، أوصل محل الدم وخلاص، ثم يعود وينام، فإذا أصابه دم أيضا غسل مكانه ولا يعدوه إلى غيره، وهكذا هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أخبرنا عمرو بن منصور. يقول النساء أخبرنا عمرو بن منصور. قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو داود الطيالسي. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان. قال جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة. يحيى بن سعيد. ها؟ جابر بن سمرة. ابن صبحي. جابر بن صبحي. قال حدثنا خلاس بن عمرو. خلاس بن عمرو. قال. قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها كانت هي والرسول عليه الصلاة والسلام أبو القاسم بشعار واحد، يعني بلحاف واحد بشرشف واحد متلحفين وياه سوا، فإذا أصابه شيء غسل ما أصابه ولا يعدوه إلى غيره. المرة هذه نائم، الحالة هذه نائم، والحالة الأولى كان يصلي وهي نائمة حائض، والآن هي أربر حائض وطامس، الحيض يسمى الطمث ويسمى الحيض ويسمى كل شيء، أنها تقول كان نائما بجانبي، فإذا مس ثوبه شيء غسل ما أصاب الدم لا يعده إلى غيره. معنى هذا أن الإنسان لا يتعمق في غسل الثوب، سواء أصابه دم أو أصابه بول أو أصابه أغسل ما أصاب النجاسة، النجاسة أصابتها إلا إذا جهلت مكانه، جهلت مكانه تقول ما أدري هل هو بهذا ولا بهذا ولا هنا ولا هنا، ما أدري الثوب وكاد وقع عليه نجاسة لكن لا أدري في أي مكان، فلك أن تغسله كله. أما إذا تعلم مكانه، تعلم المكان، فإنك تغسل مكان الدم أو البول أو أي شيء من النجاسات، تغسل مكانها ولا تعدوه إلى غيره. أما إذا جهلت المكان ما تدري في أي مكان ثوبك أصيب بنجاسة، لا شك في هذا، ولكنك لا تدري في أي مكان من النجاسة، فإنك تغسله كله احتياطا، تغسل الثوب كله لئلا تصلي في ثوب النجس الإنسان. وكذلك لو كان هناك شيء حنبل وإلا سجادة ما تدري النجاسة في أي مكان منها تغسلها كلها، فإذا عرفت أي مكان من الحنبل أو الأرض فإنك تغسل محل النجاسة فقط، سواء على أرض أو على حنبل أو على سجادة أو على ثوب، أي شيء تغسل المكان ولا تعدوه إلى غيره. إذا عرفت المكان فإذا لم تعرف المكان فإنك تصله كله، لأن لا تصلي في شيء نجس، أو تصلي على أرض نجسة، أو تصلي على حنبل نجس، أو تصلي في ثوب نجس، تغسله كله إذا جهلت المكان. الصلاة في الخفين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال: رأيت جرير رضي الله عنه بال ثم دعا بما فتوضا ومسح على خفيه ثم قام فسلى، فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة في الخفين والمسح عليهما أيضا، كما مر في حديث المغيرة بن شعبة. يقول هنا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان، سليمان الأعمش قال عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن همام، عن همام بن منبه قال قال: رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. يقول همام: رأيت جرير بن عبد الله البجلي توضأ، نقض وضوءه ثم توضأ ثم مسح على خفيه، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ويتعجب الصحابة رضي الله عنهم، حيث أن إسلام جرير جديد، إسلام جرير بن عبد الله البجلي جديد، ومع هذا سورة المائدة نزلت قبله بقليل وصار يفعل بها. فإن لم تجدوا ماء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كان يمسح هو، يغسل رجليه إذا تطهرت، إذا تطهر مرة واحدة يلبس الخفين ثم يمسح عليهما، كما فعل المغيرة بن شعبة. الرسول قال: دعهما فإني أدخلت الخفين القدمين طاهرتين. فيصلي فيهما عليه الصلاة والسلام، فيصلي بالخفين ويصلي بالنعلين أيضا، ويصلي بكل مكان. والتراب الذي وطأته أقدام صفوة الخلق، التراب الذي وطأته أقدام صفوة الخلق أطهر من مساجدنا ومن فروشنا ومن كل شيء، ومع هذا يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي وراءه المهاجرون والأنصار بالمدس بالنعال. واليوم إذا رأوك دخلت بالمدس يكادون يخرجونك من الإسلام، لكن أشرك بالله ما يقولون شيء. يا رسول الله، يا عباس بن عبد المطلب، يا فلان بن فلان، ما يقولون لك شيء، ما تعرضونك. لكن ادخل المسجد في المدس تخرج من الإسلام عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة. ليش؟ لأن أنوار الرسالة وشعاع النور أبعد عنا، وانتكس الناس واختلط الحابل بالنابل، واختلط الناس المتعمقون والصوفية المتعمقون والمعتزلة وغيرهم، صاروا يقدسون المساجد ولا يلتفتون إلى ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. تقوله الرسول يقول: صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. يستغرب ان بصلي بنعولي، سبحان الله. طيب شوف بنعولك، طالع بنعولك عند باب المسجد وادخل ما عليك شيء. الرسول كان يصلي بنعول عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون الأنصار وراء يصلون بنعولهم. وصلى مرة وأن واحد من عليه فيها نجاسة، فجاءه جبريل في نفس الصلاة وقال: هذه النعل فيها نجاسة يا محمد. فخلع الرجل اليسرى عليه الصلاة والسلام، وخلع الثانية، وصلى بدون مدس. خلع الناس مدسهم، لما رأوا خلعوا. فلما سلم قال: ما لكم خلعتم؟ قال: يا رسول الله، أنت خلعت، إحنا نقتدي بك، ننظر أن يمكن نزل وحي ولا شيء من هذا. قال: لا، أتاني جبريل فقال إن واحدة من المدس فيها نجاسة، فخلعتها. والصلاة صحيحة، صلى وكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، ما قطع الصلاة ولا حصل شيء، صلى ركعة وصلى الركعتين الثانيتين وهو ليس معه مدس. نعم. الصلاة في النعلين. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة في النعلين، بشرط أن تنظر إليهما في الباب، فإذا لم يكن فيهما شيء ادخل الإنسان، وإذا كان رأيت شيء من النجاسات وعندك تراب طاهر أو بلاط طاهر امسح فيه وادخل، ما في شيء، امسح النجاسة بالطاهر، الرطب باليابس، والنجاسة امسحها بالتراب، لأن حديث أبي هريرة قال: طهورها التراب، طهور النجاسات كلها التراب، حتى ذيل المرأة إذا كانت تقر ثوبها ومسى ومرت بنجاسة يطهرهما بعده. حتى الطهارة ما عندنا تعمق في ديننا ولا تعمق في النجاسات ولا شيء، إنما دخل التعمق بعدما حدثت الصوفية الفاسدة والناس المتعمقون واختلط الحابل بالنابل وصار الناس يقدسون أشياء لا قيمة لها عند الصحابة رضي الله عنهم، لا قيمة لها مرة واحدة يقدسونها ويأتون بأشياء كانت حراما على وقت الصحابة. انظر انتكست الشريعة وانتكس الناس وصارت البصائر مظلمة إلى آخره، والعلماء جار والعوام، العلماء اليوم جار والعوام ما يتكلمون معه ولا يقولوا شيء، يشوفون المدس ترمى عند الباب أبواب، بعض المدس تسوى 120 وبعضها تسوى 150 وبعضها تسوى أقل أو أكثر، ويرميها صاحبه عند الباب يطلع ما يجدها ما يهدم، اشتر مثل أو مثل. طيب الله نهاك عن تضيع المال، نهاك عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا مال 120 ليش تخليها؟ جبها إذا ما تريد أن تصلي فيها فاجعلها أمامك أما قدامك ولا تحت رجولك الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خيرك بواحد من ثلاثة، أما تصلي فيها ولا تجعلها تحت رجليك ولا تجعلها قدامك الإنسان بحيث لا تؤذي مسلم، فاجعلها قدامك إذا لم تؤذي مسلم الإنسان. الشاهد أننا تركنا هذا كله صفحا وأخذنا بفعل اليهود، خالف اليهود خالف اليهود، فإنهم يرمون المدس في أبواب معابدهم على أبواب المعابد، اليهود يرمون المدس على أبواب معابدهم، فأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نخالفهم. يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال وغسان بن مضر، وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة سعيد، أبو مسلمة سعيد قال حدثنا بصري ثقة، أبو مسلمة يقول النسائي إنه بصري ولكنه ثقة. قال قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا علينا؟ قال نعم. قال نعم، يقول أنس نعم كان يصلي في نعاله عليه الصلاة والسلام، وكان المهاجرون والأنصار يصلون في نعالهم، جميع الصحابة على وقت الرسول كانوا يصلون في نعالهم، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ الذي على مثل ما أنا عليه وأصحابي. انظر هل الناس اليوم على مثل ما عليه الصحابة وعلى مثل ما عليه الرسول اللي فارقوا هذا كله وأخذوا بطرق شتى، أخذتهم التيارات وأخذتهم التعمقات وأخذتهم الديانات التي لا قيمة لها، كل هذا جرتهم، كل هذا من إبليس وأعوان إبليس من الإنس، إبليس وأعوان إبليس من الإنس هم الذي يجرون العالم ويجرون الناس، ومع هذا يتبرى بعضهم بعض يوم القيامة، تبرع المستضعفون المستكبرون من المستضعفين ويتناقشون في وسط جهنم نعوذ بالله، يتناقشون المستضعفون يحتجون والمتكبرون يقولون احنا ما جرناكم، فلا يتم مكر الليل والنهار تأمرون نكفر بالله إلى آخره. حاور في سورة الصافات وفي سورة الأحقاف وفي سور كثيرة التحاور بين الأتباع وبين المتبوعين في وسط جهنم نعوذ بالله. نعم. أين يضع الإمام عليه إذا صلى بالناس؟ قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف أي يحيى عن ابن جري قال أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن سابي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضعنا عليه عن يساره. يقول النسائي رحمه الله أين يضع المصلين عليه إذا ما تحب أن تصلي بهما ولا تجعلهما تحتك؟ أين تضع؟ حطها عن يسارك، قدامك عن يسارك الإنسان، لألا تسرق تأخذ عليك ثم تروح، وهي مال أنت تشتريها بمال، ثم إذا أخذت تبغى لك مثلها بمال ثم مثلها بمال. الله أمرك، نهاك الله عن تضيع المال، إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلا تضيع مالك الإنسان اللي كل ساعة وانت مخسل من فلوس عليه، امسكه بيديك وصلي فيه رغم أنف اللي يزعل واللي يغضب، إلا إن كان في شوشرة أو اجتمع عوام أو أنكر عوام صار فيه، فلك أن تأخذها بيدك الإنسان وتضعها أمامك أو تحت رجليه واحد من الاثنين، هذا إذا كان فيه صياح وفي غلبة وفي خناق وفي سب وشتم في الحرم أو في غير الحرم أو في المسجد اللي يصلي فيه، إذا كان هناك عوام ما يفهمون الشريعة ولا يعرفون من يتسوي ولا يستنكرون ويستغربون ما تقول، فالأفضل تأخذها بيدك الإنسان وتجعلها أما قدامك أو تحتك الإنسان. نعم. قال أخبرنا عبيد الله، يقول النسائي أخبرنا عبيد الله قال حدثنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبيد الله وشعيب بن يوسف وشعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد عباس عباد عباد قال حدثنا عبد الله بن سفيان عبد الله بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن السائب عبد الله بن السائب قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضعنا عليه عن يساره. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح لما فتح مكة أخذنا عليه وجعلها عن يساره يصلي وجعلها عليه الصلاة والسلام عن يساره. وأين هذه الصلاة؟ يجوز أن تكون في الكعبة ويجوز أن تكون برا لأنه ما ذكر المكان، وإنما صلى الرسول في وسط الكعبة كما وردت الأحاديث الصحيحة أن الرسول دخل الكعبة فصلى في وسط الكعبة، ويجوز أنه دخل الكعبة في مدس وحطها عن يساره، وإنما صلى تحية المسجد الحرام صلى في مسجد بيت أم هانة. فهل أحد شاهده حينما صلى في بيت أم هاني؟ هذا لا، لم يذكره أحد، لأن أم هاني هي غائبة، واللي حضره فاطمة رضي الله عنها، وكانت تستره بثيب من ورائه ملجته وراه، والثوب شرشف هكذا وهو يغتسل من داخل الثوب يغتسل، ولما انتهى عليه الصلاة والسلام أخذ الثوب اللي مع فاطمة وتلحف بتلفلف به ثم صلى 8 ركعات. فهل شاهده أحد أو روى عنه هذه القصة؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول هذا الحديث موقوف على أم هانة، لا يروي غيرها لأنه ما شاهد أحد. فهل هذه الصلاة صلاها الرسول مرة ثانية بعد الفتح، يعني بعد ما انتهى الفتح وبعدما استسلم الناس وأسلم الناس دخل الحرم وصلى؟ هذا لم يذكره أحد، لكن هنا النسائي ذكره كافينا النسائنا. ذكر كتاب الإمامة. ذكر الإمامة والجماعة. إمامة أهل العلم والفضل. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصف عن ذر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. يقول النسائي رحمه الله كتاب الإمامة، يعني دخلنا في الإمامة، انتهينا من الصلاة في المدس والصلاة على السترة، ونأتي الآن في الإمامة، من هو الأحق في الإمامة؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا إمامة أهل العلم والفضل. إمامة أهل العلم والفضل، يعني أن الناس يقدمون أهل العلم ويقدمون أهل الفضل. ومن المؤسف أن في زماننا هذا من تلعنه الملائكة من الأئمة، لعن الله إماما صلى بناس وهم له كارهون، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أحدهم إمام وصلى بالناس وهم له كارهون، الجماعة المسجد كارهون له ويصلى رغم أنوفهم، هذا ملعون وهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا معناه أنه أسند الأمر لغير أهله، يتي بأئمة لا يعرفون شيئا من الصلاة، إنما بس أنه خرج وصار يقرأ بالمصحف وصار إمام، عاد يأتي بالقوة يبقى بغير القوة. فالشاهد أنه أسند الأمر اليوم لغير أهله. فيقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش إذا أتى عاصم عن إذا أتى يروي عن زر فهو عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن حبيش قال عن عبد الله عن عبد الله نعم بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال عبد الله يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار إن أمير ومنكم أمير. يقول بن مسعود رضي الله تعالى لما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق بربه جلس يوم الاثنين ميت، والثلاثة والأربعاء دفن آخر النهار أو وسط النهار. ليش؟ لأن الناس اشتغلوا بالبيعة، لازم يجتمعون على رجل واحد، والناس اختلفوا، الأنصار يبون أمير والمهاجرين يبون أمير، واختلفت وكاد أن ينفلت الأمر، لكن الله سلم رحمة للمسلمين جودا وكرما ولطفا وعطفا على المسلمين. وإلا فأبي بكر يصلي بالناس في حياة الرسول، فلماذا هذا الخلاف؟ ذهب أبو بكر رضي الله عنه وعمر إلى سقيفة بني ساعدة وصار جدال ونقاش، منا أمير ومنكم أمير، وحصل نقاش وحصل مزاحم وحصل وكاد أن يفرج الأمر، ولكن الله سلم تعالى وتقدس ولطف بأمة محمد فبايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا يقول ابن مسعود إن عمر رضي الله عنه يقول لهم: ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر في الصلاة عليكم كلكم على الناس كلها؟ قدم أبو بكر، قال: يستطيع أحد أن يتقدم على أبي بكر؟ قالوا: لا. قال: هيا قوموا بايعوا. فبايعه الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وحقت البيعة واجتمعت كلمة الأمة بحمد الله. نعم. قال: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن يتقدم أبا بكر. يسألهم عمر رضي الله عنه، هو اللي صار يناقشهم: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبو بكر الصديق؟ تصير خليفة أنت أو تصلي بالناس أنت وأبو بكر موجود؟ قالوا: نعوذ بالله أن يتقدم أحد. أبو بكر قدمه الرسول وحي عليه الصلاة والسلام، كل ما حصل شيء قدموا أبو بكر، قدموا أبو بكر. فمعناها أن الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى، الإمامة الصغرى حيث يقدمه للصلاة دليل على أنه سيكون الإمامة الكبرى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا كان الحمد لله جود وكرم ورحمة ولطف وعطف أمة محمد، جمعهم الله على أبي بكر الصديق ونعم الخليفة رضي الله عنه. نعم الخليفة، مات قهرا على الرسول، مات حزنا على الرسول رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الصلاة مع أئمة الجور. قال رحمه الله: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب أنا بالعالية البر أنا بالعالية البراء قال: أخر زياد الصلاة فأتاني ابن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعد على شفتيه وضرب على فخذي وقال: إني سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فقال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فسل، ولا تقل إني سليت فلا أسلي. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة مع أئمة الجور، حتى لو كانوا يؤخرون الصلاة صلي أنت الفريضة لوقتها ثم صلي معهم، لأن الخلاف شر، الخلاف شر، كونك تصلي لا تصلي مع إمامك وأنا ما أصلي والثاني ما يصلي، الخلاف شر، يصير خروج على الإمام. فأنت صلي الفريضة لوقتها وحدك أو مع جماعة، ثم بعد ذلك إذا كنت تصلي في المسجد اللي يصلي فيه الإمام فصلي معهم، يكون لك نافلة الإنسان. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال قال حدثنا أبو العالية قال حدثنا أبو العالية البراء غير الرياحي قال حدثنا واسمه زياد بن فيروز قال حدثنا قال أخر زياد الصلاة فأتاني ابن صامت. يقول ان زياد الذي يسمى ابن سميه الذي يسمى زياد بن ابي سفيان استحقه معاويه، ليش؟ لانه راى حزم وعقل وقوه فجعله على العراق. زياد ابن ابي سفيان، قال هذا زياد ابن ابي سفيان وهو ليس بابي سفيان، لكن صحيح ان ابا سفيان الم بالمراه التي تسمى سميه، الم بها ابو سفيان من جنس اللي يلمون بها، وقال ابو معاويه هذا ابوي الم بها، هذا الولد اخوي، وتبرى منه أبو بكر، لأن أم أبي بكر الثقفي أمه وأم زياد واحدة، فتبرأ منه، قال يكذب ما هو ولد لأبي سفيان ولا شيء، إلا سمن الحرام من الزنا ما أدري، وإلا ما هو ولد لأبي سفيان، يكذب ويكذب معاوية بعد، ليس زياد هذا أنه، لكن أبو معاوية لما كان خليفة ورأى الرجل عاقل وحازم جعله أميرا على العراق، زياد بن أبي سفيان. يقول إن زياد جاءه البراء فصلى مع أمين. فأتاني ابن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، يعني بيخطب ويصلي، فقلت له: أرأيت فعل زياد بن أبي سفيان؟ يعني أنه يؤخر الصلاة نهائيا. فقال، يقول أنه ضرب فخذه، ثم قال: إني سمعت أبا ذر الغفاري وقال إن الرسول ضرب فخذه، يعني أن الحديث مسلسل بضرب الفخذ، هذا ضرب فخذه وهذاك ضرب فخذه والرسول ضرب فخذ أبي ذر. ثم قال: صلي مع صلي وحدك، صلي الصلاة لوحدك في وقتها، ثم إذا أتيت والإمام حتى لو كان جائر لو كان ضائر رأتيته يصلي، لأن في السابق الأئمة الخلفاء أو الأمراء والأئمة هم اللي يصلون بالناس، الجمعة والجماعات موكولة إليهم، هم الأئمة هم اللي يصلون بالناس، فإذا أتيت إلى الإمام وهو مخلف متخلف عن الصلاة نهائيا فصلي معه ولا تخالفه، صلي تكون الأولى لك فريضة والثانية لك نافلة، والخلاف شر، لأن الخلاف شر لا تريه أنك تخالفه في الصلاة، بل صل معه، فالثانية لك تطوع والأولى لك فريضة. انظر الوفاق واجتماع الأمة حتى على أئمة الجور. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد نعم قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم فاجعلوها سبحة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم قال حدثنا زر بن حبيش قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها. يقول ابن مسعود يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلكم تدركون أقواما يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة أنتم لوقتها وصلوا معهم تكون لكم نافلة، تكون تطوع. ليش؟ لئلا يكون خلاف بين الناس، خلاف بين الإمام وبين الرعية، لا يكون خلاف في الصلوات فيقوم يحصل شقاق، والخلاف شر، الخلاف كله شر. فصل الصلاة لوقتها أنت الإنسان، إن كان عندك جماعة صل جماعة، وإن كان ما عندك جماعة صل لوقتها في بيتك، ثم إذا حضرت المسجد فصل معه، لا تتأخر، يراك تتأخر عنه، ليش تأخرت فلان؟ وإن جاء فلان ليش تأخرت عن صلاة معنا؟ وإن جاء فلان يصير خلاف على الإمام، والخلاف شر، صل يكون لك نافلة الإنسان. من أحق بالإمامة؟ قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال أنبأنا فضيل بن عياد عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعت عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة، ولا تؤم الرجل في سلطانه، ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا من أحق بالإمامة؟ إذا كان هناك أناس من أحق بالإمامة من هؤلاء العالم المجتمعين؟ يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إسماعيل بن رجاء قال حدثنا أوس بن ضمعج قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري البدري قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم الأقرأ لكتاب الله القارئ كتاب الله. لكن هل إذا كان قاريا ولا يفهم أحكام الصلاة نخليه يصلي؟ تقول لا، إذا كان هنا قاري ويعلم أحكام الصلاة فهو أولى بالقراءة، حتى لو كان هذا حافظ ولا محافظ، هذا حافظ لكن ما يعلم أحكام الصلاة، لو اختل الصلاة بشيء ما عرف كيف يتصرف. وعندنا إنسان قاري وحافظ بعض القرآن لكنه يعرف أكثر من هذا من الفقه، يعرف من أحكام الصلاة في الفقه أكثر من هذا، لا نقدم هذا، إذا اجتمع هذا وهذا نقدم هذا. لما كان حافظ للقرآن ويعرف الفقه ويعرف أحكام الصلاة يستطيع يتصرف إذا اختلت الصلاة فهذا أولى والأولى لا شك في هذا. نعم. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة يعني هذا قاري وهذا قاري، لكن هذا هاجر قبل وهذا جاء بعد فأقدمهم هجرة. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، اللي يعرف الحديث ويعرف الفقه ويعرف أحكام الصلاة وأحكام الأحاديث ويفهمه هذا يقدم على غيره في الصلاة الإمامة. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة فإن كانوا في قراءة الحديث سواء فأقدمهم سنة أكبرهم سنة، كلهم في الحديث سواء وفي الفقه سواء واحد أكبر من الثاني بالسن نقدم الشايب الكبير. ولا تهم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تؤمن الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا بإذنه, يعني سلطانه وبيته. إذا أتيت الإنسان في بيته أو ملك في سلطانه لا تأمه في سلطانه إلا بإذنه, ولا تقعد على مكرمة شخص, أي شخص تقعد على مكرمته إلا بإذنه. لا تجلس على الكرسي هذا ولا على الكرسي هذا إلا قال تعال فلان اجلس هنا, تجلس حيث أمرك. أما تجلس في تكرمة شيء لا يمكن لا يجلس عليه إلا هو, أو لا يجلس عليه إلا أحد غيره, أو قال لك اجلس على هذا تجلس, وإلا ما تجلس يعني على شيء فيها تكرمة إلا بإذنه. نعم. تقديم ذوي السن. قال رحمه الله أخبرنا حاجب بن سليمان المنجبي عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي, وقال مرة أنا وصاحب لي, فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تقديم ذوي السن, تقديم ذوي السن الأكبر فالأكبر بالسن. إذا استووا في القراءة واستووا في الحديث واستووا في الهجرة, انظر فضل الهجرة, يقدم المهاجر الأول فضل الهجرة ومقامها عند الله تعالى وتقدم. يقول حدثنا حاجب بن سليمان, حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع, وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا خالد الحذا, خالد الحذا قال عن أبي كلابة, عن أبي كلابة عبد الله بن زيد قال عن مالك بن الحويرث, عن مالك بن الحويرث أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وافدا هو وصاحب له أو معه رجل يقول, فجلس عنده قرابة 20 يوم كما مرنا الحديث, فقال اشتقتما إلى أهلكما؟ قلنا نعم يا رسول الله, فقال اذهبا وليأذن أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما الأكبر أكبر سن, لأنكم مستوين في القراءة والأكبر هو اللي أمكم مستويتوا في القراءة. نعم. اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. قال رحمه الله برنا عبيد الله بن سعيد أن يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. يقول النسائي رحمه الله في الترجمة نعم اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء, اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء, اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. إذا اجتمع الناس في موضع سواء كلهم سواء ولا فيه ميزة على ميزة. النسائي أتى بحديث أن واحد منهم متميز على الثاني, لكن لو اجتمع قوم لا ميزة لهم, هذا وهذا وهذا كلهم قراء وكلهم محدثون وكلهم فقهاء, ما الذي نصنع؟ لا نقدر نقدم أحد على أحد لأنهم بالسوية. تقول تقدم بقرعة, يقدم بقرعة لأن القرعة لها أساس في الشريعة الإسلامية, القرعة لها أساس في الشريعة الإسلامية, فقد أتت في القرآن مرتين في مريم عليها السلام حيث ألقوا أقلامهم ومن طفع قلمه هو اللي يربيها, طفع قلم زكريا ورباها زكريا عليه الصلاة والسلام. وكذلك يونس عليه الصلاة والسلام لما هرب من قومه وركب السفينة فعادت الناس أنها إذا توسطت السفينة من البحر وقفت, لأن إذا كان فيها عبد آبق من ربه, آبق من سيده, عبد آبق يعني مملوك, أبا هرب من سيده من أهل الدنيا وأبقى فإن السفينة تقف. لما توسطت السفينة وفيها يونس وقفت في وسط البحر, لا حول ولا قوة, ما عندنا عبد مملوك, ما في عبد مملوك هرب من سيده, كيف يصير؟ أقرعوا بينهم, فجعلوا القرعة, جعلوا الأوراق كلها غفل وجعلوا الهارب, جعلوا على ورق الهارب والباقي كلها غفل, فوزعوها على أهل السفينة بكاملها, وقع الهارب على يونس تعالى الله وتقدس. مرة ثانية جماعة الهارب والباقي كله غفل, وزعوها وقعت على يونس. الثالثة عرف أنه هو المقصود وأنه اللي هارب من ربه ورمى نفسه بالبحر, وقد أرسل الله حوت من بحار المحيطة فالتقمته, وأوحى الله إلى الحوت أنه ليس رزق لك, لا تكسر عظم ولا تكسر لحم, إنما هو حبس بطنك حبس له سجن لهذا الشخص الذي هرب من قومه. فالشاهد أن القرعة في القرآن مرتين, وأما في السنة فحدث كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين النساء, وإذا جاء خصم خصمان أو ثلاثة وأربعة لا يتبين فيه شيء أقرع بينهم, وهكذا عليه الصلاة والسلام. فالقرعة لها مساس في الشريعة, مساس وتخصم النزاع, تحسم النزاع بين الناس. يقول النسائي رحمه الله إذا اجتمع قوم كلهم سواء، فمن يقدم؟ حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى. قال حدثنا هشام. قال حدثنا قتادة. قال حدثنا أبو نظرة. أبو نظرة قال أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحدهم بالإمامة أقرأوا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وليؤمهم أقرأهم لكتاب الله. هذا حديث عام، أنا أقرأ الناس لكتاب الله إذا اجتمعوا وتشاحوا أقرأهم لكتاب الله هو الذي يتقدم. لكن إذا كان الأقرأ لكتاب الله صم، لا يعرف الفقه ولا يفهم أحكام الصلاة، وعندنا شخص قارئ القرآن لكنه يعرف أحكام الصلاة ويعرف أن يقدمه. نعم. اجتماع القوم وفيهم الوالي. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعك عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يقول النسائي رحمه الله اجتماع القوم وفيهم الوالي، وفيهم الوالي ولي الأمر موجود معهم، ما الذي يقدم؟ وهل يجلس أحد أو يؤم أحد في سلطان الإمام؟ تقول لا. حدثنا حدثنا إبراهيم بن محمد إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن رجاء قال حدثنا أوس بن ضمعج اللي سبق قال حدثنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه الأنصاري. وسبق أن قلنا إن أبي مسعود البدري هذا سكن بدرا فنسب إليه، ويقال أنه حضر بدرا، ولكن البخاري أكد البخاري رحمه الله أنه لم يحضر بدر وإنما سكن بدرا فنسب إليه. والشاهد أبي مسعود البدري أنصاري رضي الله عنه والصمن أكابر الصحابة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم. نعم. لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمه. لا يؤم الرجل في سلطانه، والي ولي الأمر تأتي عنده ما يمكن تتقدم تصلي أنت إلا بأمره، إذا أمره فلا مانع من ذلك، إذا أمر وأذن لك تصلي، وأما تتقدم تصلي الإنسان والولي الأمر ما أمرك يمكن له إمامه، يمكن هو بيصلي، يمكن له إمام خاص وتروح أنت تتقدم ما يمكن. الشاهد أنك لا تقدم أحد على والي الأمر ولي الأمر إلا بإذنه وأمره، لأنه يمكن له إمام غيرك الإنسان. فإذا قال لك صلي يا فلان فلك أن تصلي، ولا تجلس أيضا على تكرمته إلا بإذنه حتى يأذن، لا تجلس على التكرمة وعلى كرامته إلا بإذنه، إذا أذن لك فاجلسنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.